امال فين عمرو يعني المره دي بقى كمان؟ المعهد. لا قول لهم اعملوا حسابكم تسيبوا الكليه ان شاء الله مش المعهد. هناك ماشي ماشي، ربنا ييسر. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. كنا في باب ما جاء في التطير اي من النهي، وكنا وقفنا عند حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. صح كده؟ كنا وقفنا عند ولا سفر. ولا سفر قال بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. يبقى لا سفر هنا لو هي على المعنى الأول، إن هو بمعنى إن هي حشرة أو حية ديدان يعني تكون في بطن الماشية أو الناس، وبيقول إنها بتنتشر بسرعة جدا، ديدان الشرطية أو حاجة أو ما شابه يعني. فمعنى لا عدوى هنا يعني إيه؟ لا عدوى تنتقل بذاتها بل بتقدير الله تبارك وتعالى. وقال آخرون: المراد به شهر صفر ولا صفر، يعني المراد الشهر. يعني إيه؟ قال: النفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، هو قول مالك. كانوا الأربع شهور المحرمة اللي هي محرم ورجب، كانوا بقى إيه؟ المحرم وصفر براحتهم بقى، شوية يخلوه المحرم وشوية يخلوه صفر لو عايزين يعملوا أي حاجة في إيه؟ في المحرم. فده كان يبقى ولا صفر هنا لو هتبقى على المحمل ان على الشهر، يعني لا تغيروا ما حرم الله، فالاشهر الحرم معروف. وروى ابو داود، والشيخ الالباني قال صحيح مقطوع، الحديث المقطوع اللي هو الحديث المقطوع اللي هو الحديث اللي هو فيه واحد مألوف، او المنقطع، الحديث المنقطع اللي هو من عند ده ده المنقطع يعني ايوه، الموقوف على التابع اللي من كلام التابعين، يعني الموقوف على الصحابة اسمه موقوف. الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم موقوف، ده على الصحابي. مقطوع ده على ايه؟ ماشي. عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: ان اهل الجاهليه يتشائمون بصفر ويقولون انه شهر مشؤوم. ده برضو ممن كان يعتقدوه في شهر صفر انه من الاشهر المشؤومة، فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول اشبه الاقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس التطير المنهي عنه عنها، من جنس الطيرة المنهي عنها. يبقى ثلاث اقوال في كلمة سفر: يا اما الهامة او الحية التي تكون في البطن، ودي المعنى معروف هتبقى كأنها شبه كلمة لا عدوى، او انها لا سفر بمعنى لا تغيروا هذا الشهر عن صفته، فهو مما حرم، فهو ليس مما حرم الله فيجعلونه من الأشهر الحرم. المعنى الثالث اللي هو لا صفر بمعنى لا نهي عن اعتقاد أهل الجاهلية في شهر صفر، وأنه شهر مشؤوم كانوا يكرهون فيه الزواج وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، ويبقى كده لا صفر مرتبطة بإيه؟ لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. تمام. قال: وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. لا مقطوع دي ده اصطلاح كده، عشان لما تقول لك حديث مقطوع تعرف ان ده من قول التابعي. أيوة أنا واحد اللي هو لا اللي هو روى أبو داود عن محمد بن راشد عن مصري يقول: إن أهل الجاهلية كذا وكذا. قال ولا نوء. النوء واحد الأنواع، النوء جمع أنواع، وهي منازل القمر. وأهل الجاهلية كانوا ينسبون الخصب والنماء والجدب وغير ذلك لبعض الأنواع، حتى كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا مما يعني نهينا عنه، لأنه في اعتقاد أن هناك مدبر وخالق غير الله تبارك وتعالى، ويعني هذه الأنواع لا تؤثر في الأمطار ولا في غيرها. ويبقى جرت العادة إن في شهور بيبقى فيها شتاء وشهور بيبقى فيها صيف، ولكن بيجي أحيانا كتير في فصول الشتاء يبقى فيها صيف، ويبقى الوقت اللي أمطرت فيه العام الماضي لا تمطر فيه هذا العام. فالمسألة إيه؟ لا يعني تدار بتدبير الله تبارك وتعالى لا بفعل تلك الأنواع. ولا غول بالضم جمع أغوال وغيلان. قال أبو السعدات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. النفي هنا مش لأن ما فيش شياطين، ولكن يعني لنفي تأثيرها للناس، بيحوطوا بها أكبر من حجمه بكثير. الناس من كثرة الكلام على الجن ممكن يجعلوا إنه يعني كأنه ينازع الله كده في الملكوت، أو إنه حاجة لا سلطان لأحد عليها. لا، الجن مخلوق من المخلوقات، له بعض التصرفات اللي ربنا أقدره عليها، وربنا تبارك وتعالى أعطى للإنسان زي ما أعطى له بعض الأمور اللي تحميه من شرور الأسود والنمور والكلاب والحيات، أعطاه بعض الأمور اللي تحميه من شرور الجن، الأذكار والتحصن بما شرع الله عز وجل من التحصن به. فولا غول يعني لا غول بالمعتقد المشهور عند الإيه؟ عند أهل الجاهلية. أوكي، دول بقى فئة لا أحد يستطيع السيطرة عليها ولا تقى لأحد بها. فكان يترتب على ذلك بقى الإيه؟ ممكن التقرب إلى غير الله بأمور هي من الشرك. فإن قيل: ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان؟ الحديث ضعيف. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، هو ده الصحيح. أو يكون المعنى بقول لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد لهذا الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي سحرت الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، إن هي مش موجودة، لا، بل إن هي بتتصرف كما تشاء بلا يعني رقيب ولا حسيب وبلا ضابط. في أمرنا بكف الصبيان في بعد يعني وقت الغروب، هذا وقت ينتشر فيه الشياطين، لأنه بداية الإيه؟ الظلام، والشياطين بتنتشر في الظلام، وده أول الليل، فبيبقى من الركون إلى الإيه؟ إلى الحركة المفاجئة. ففي هذا الوقت قد يعني تضر الصبيان. طب الكبار، طب كله بقى يكف، لا، الكبير بيتحصن بأذكار المساء وغيره والوضوء وغير ذلك. أما الصغار فلأنهم قد تكون في ملابسهم النجاسات، والشياطين تأوي إلى النجاسات ولا يحفظون الأذكار فيقولونها، فليس لهم يعني حافظ. قال: ولهم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ويعجبني الفأل. قال أبو السعدات: الفأل يعني تقال فيما يسر وما يسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، هي بتستعمل في كده وفي كده، ولكن غلب على الطيرة أنها في التشاؤم، وغلب على الفأل أنها في الأمور الإيه؟ فيما يسر. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق على التحقيق والقلب. حد فاهم يعني ايه التحقيق والقلب؟ تحقيق الهمزة وقلب الهمزة. القلب هو ماشي. ماشي. قال وقد أولى عن الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل، لأن الناس إذا أملوا، ده بقى الإيه؟ إيه العلة بإن وخيروها الفأل، وإن يجوز الاستبشار بالكلمة الطيبة؟ معاك تامي؟ ماشي. قال إن وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. يبقى تعال الأمر اللي يدفعك للتعلق بالله تبارك وتعالى ده أمر حسن حتى لو كان سبب ضعيف، ولكن لابد من مستند شرعي أيضا. يعني مش خلاص بقى، طب ما أدام التعلق بالله ده شيء كويس وعلشانه جوز التفاؤل بالكلمة الطيبة، طب ما بقى بأي حاجة أدام في التفاؤل بالوجه الحسن وبالمنظر الحسن و بأول موقف يحصل في اليوم، لو موقف حلو الإنسان يستبشر يبقى اليوم ده. لا، الكلام لازم يكون ليه أيضا إيه؟ مستند شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عام لا طيرة، أو قال الطيرة شرك، ولكن رخص في شيء، فلا بد من الترخيص. ده الترخيص في الايه؟ في الكلمة الطيبة فقط. لان عقلا كده ايه الفرق بقى؟ طب ما اي حاجة تعلق الانسان بالله، لا، لابد من الايه؟ من يعني مستند شرعي، لان الاصل فتح الباب ده يجيب شر. فتح باب التفاؤل او التشاؤم بشيء اصلا خطر، فيه مدعاه للتعلق بغير الله، تمام؟ ولكن لما كانت النفوس مجبولة على استحسان الكلمة الطيبة، وإن مفيش حد هيتعلق بالكلمة لكن ممكن يتعلق بشخص أو منظر أو تمام، فلا شيء فيها. والكلمة كلمة ليست ملهاش يعني جرم، ملهاش، مش حاجة محسوسة، صح؟ مش حاجة محسوسة، يعني مش قصدي بتسمع لكن مش حاجة تشم أو تمسك أو تمام. فمش لو واحد قال مثلا واحد اس واحد قال يا سهل، تمام كده، فكلمة سهل دي خلاص هي اتقالت وخلصت والإنسان استبشر بها وعدت على كده. لكن الاستبشار بإن بسهل بقى اللي هو الشخص ده ما ينفعش. طيب بالبيت، المكان ده لما كل ما بنقعد فيه بصراحة بنفهم، أو الفصل اللي بذاكره في الأوضة ده بقى أروح ألاقيه في الامتحان، فدي بقى في هيتلاقي فيه تعلق بغير الله على طول. فالباب ده كله أصلا خطر، ولكن جوز فيه ما جبلت النفوس عليه، وهو الاستحسان بالكلمة الطيبة، الاستبشار بالكلمة الطيبة. واستبشار بس يعني بصراحة صدر وخلاص، إنه مش هيتعلق بالبقى. مش هيترتب عليه شيء، هيرد عن فعل شيء أو مش هيتكلم فيه، مش هيقطع بيحسه في شيء، مش هيقطع، لكن لا هيدفعه للعمل. بس مش هتكلف. ماشي. يعني مثلا طريقين، وكان ده مما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، طريق اسمه وعر وطريق اسمه سهل. لا، يخش في سهل يعني ان شاء الله هيبقى احسن من الطريق التاني، ويشجعه، تمام. منهيين احنا عن ان احنا نمشي في وعر اصلا ده في انقباض، ولكن ما منا الا ولكن يذهبه الله بالتوكل. ما ينفعش، لان من الامور اللي اصلا نهينا عن التطير من اجلها، لان التطير حاجه يا يردك يا يخليك بتفعل وانت متبرم متأفف متخوف، فكل ده من يعني اسباب العجز. فلا، ما دي كلها اسباب موهومه، اسباب غير حقيقيه، فما ينفعش التعلق عليها. ما ينفعش عشان اسمه وعر ما نمشيش فيه، ما ينفعش عشان مثلا المنظر ده مش عاجبني يبقى ارد. ما ينفعش عشان انا رايح السفر الصبح الكوبايه متوقع من ايدي مكسوره يبقى السفر ده هيحصل فيه مشكله اقعد. ده هيرد الانسان عن الخير بلا مستند، مفيش دليل ده من الشرع ولا من الواقع يدل، لان لو انت ماشي الصبح حصل لك مشكله يبقى السفريه دي فيها مشؤومه. مفيش دليل لا شرعي ولا حتى بالايه بالواقع. ناس كتير جدا يبقى ينزل الصبح يلاقي عربيته واقفه اصلا وتتزق وعادي، واليوم بيعدي بسلام من غير مشكله، تمام. فما يجيش بقى ينزل يدور العربيه لقاها عطلانه يقول لك بص يبقى اليوم باين من اوله، نازل كده بالراحه وبادب وطالع بيته تاني، يقول لك لا يا عم انا هقعد في البيت احسن، يجي له زلزال يوقع البيت على دماغه. اه ما انت مين ادراك ده، لعل ده لعل تشاؤمك ده اصلا من يعني الانسان، يعني ان الله عز وجل اذا اراد قبض انسان في ارض جعل له فيها حاجه، ربنا لما اذا اراد ان الانسان يخبط في مكان معين يجعل لي فيها حاجه، الانسان يبقى راغب يروح فيها فيروح فيخبط هناك، فدي ممكن تبقى من ايه من الاسباب، ويعمل بنقيض قصده يعني. قلنا ان فتح الباب ده كله على بعضه بيثير الشر، ولكن اجيز الجزء الصغير منه ده لان النفوس اصلا مقبول على كده، وده في خير في تعلق القلب اصلا بالله تبارك وتعالى، ما فيهوش تعلق بغير الله عز وجل. قال واما الطيره فان فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل ان يكون رجل مريض فيسمع اخر يقول يا سالم، او يكون طالب ضاله فيسمع اخر يقول يا واجد، فيسمع فيقع في ظنه انه يبرا من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمه الطيبه. قال وما الفأل؟ قال الكلمه الطيبه. ان كان التفاؤل بغير الكلمه الطيبه يدخل في التطير المحرم، واضح؟ قال فبين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. يبقى ينفع إنسان يستبشر بوجه إنسان؟ طب باسمه؟ لا ينفع بالاسم، ينفع أيوة، لأن للاسم مش بالشخص. يبقى مش علشان سهل موجود، لا عشان كلمة سهل الاستبشار اصلا سبحان الله، يعني الانسان نفسيته دي حاجة عجيبة جدا ومعقدة جدا. انت لو واحد مثلا كده ايه قعد عابس الوجه شوية، دي اقل من دقيقتين، دقيقة واحدة تكفي قلبه هيتغير خلاص. طب لو متضايق كده ابتسم كده ويضحك كده، هتبص لأول ما حد يفتح عليك الأوضة يحس ايه بسم الله الرحمن الرحيم معاك وكده، يعني اضحك كده بس وابتسم كده، هتبص تلاقي نفسك خلاص انشرح صدرك وبقيت مفيش مشكله. دي لا اثر نفسي حقيقي، دي بالتجربه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العوامل النفسيه لها اثر، تبص تلاقي مثلا ايه داخل على موظف ان شاء الله هتخلص المساله دي وربنا هيسرها والسلام عليكم، عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، خلاص تلاقي المساله فيها استبشار، يا عم مش هيرضى ومش هيوافق، ايه داخل احنا كنا عايزين 2 دولار دي بس، هو واخد نفسه على طول، ما خلاص هي المساله معاه اصلا جايبه على انه هو تتعقد معاه الامور. فالاستبشار والتطير فعلا يجلب على الانسان شر كبير اللي هو التطير، والاستبشار لو كان بما يدل عليه الشرع من الكلمة الطيبة يعني يدفعه لتيسير أموره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك. ولكن لو واحد مثلا سمع واحد اسمه صعب فنفسه تنقبض، بس مش الانقباض اللي هو يؤدي الى الطيرة، لا الانقباض ده لازم يبقى شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يكره الأسماء الغير حسنة ويغيرها، تمام؟ يبقى الضيق اللي ينالك لو شفت اسم مش كويس، سواء اسم مكان أو اسم شخص أو كلام من ده، يصرف للكره الشرعي اللي هو بغض الأسماء السيئة، لأنها مما ينقبض، دي مما يضد الفطرة. فالكراهة هنا ما تبقاش كراهة تشاؤم، لا، كراهة لما يكره النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى التشاؤم. ولكن أنت بقى الضيق اللي حصل لك ده تنتبه كويس إن ما يكونش ضيق انقباض، فما تتعاملش مع الشخص كويس أو تمشيه أو ما تصطحبوش معاك، أو تمام، ده يبقى فيه إيه؟ بص، الأصل في التشاؤم والتطاير النهي، لأن الباب ده أصلا يؤدي إلى الشر، التعلق بغير الله. ولكن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا التفاؤل بالإيه؟ بالكلمة الطيبة يسمعها أحدنا فقط، لأن أصلا ده النفس البشرية مقبول عليه، زائد إن الناس إذا أملوا الخير وعائدة الله عز وجل عند السبب ولو كان ضعيف، تمام، ده أمر حسن فيه حسن ظن بالله. ولكن الباب برضو مش هنفتحه، يبقى مش أي حاجة هتدينا حسن ظن بالله نعملها، لا، أي حاجة التفاؤل بأي حاجة غير الكلمة الطيبة من الطيرة الإيه المنهية عنها، لا، مش سبب، هو بس مجرد استبشار. إن ساعتها يبقى ان شاء الله هيتعلق قلبي بالله ان ربنا هييسرها لو اسمه سهل، او هيشفي لو الدكتور اللي بيكشف عنده اسمه عبد الشافي مثلا او غير ذلك. ايه اللي يمنع بقى غير كده؟ المهم ان مفيش دليل، وان الاصل الدليل العام اللي هو لا لا البصل الاصل المنع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجه وقام جاي اباح لي منها حاجه واحده بس، فدليل ان الباقي كله منهي عنه، لان الكلمه الطيبه محدش هيتعلق بيها، ولكن الوجه الحسن والمكان الجميل القلب يتعلق بيه، فغيره يأتي في الشرك. أما الكلمة الطيبة فما فيهاش مجال للشرك، شارع اسمه مش عارف ايه لك خلاص، او مثلا واحد سمع اسم مثلا يا واجد وهو بيدور على حاجة فقال ان شاء الله ربنا يا واجد، دي خلصت خلاص، اتقالت وانتهت، محدش قلبه هيتعلق يا واجد، يتعلق بالله ماشي، لكن محدش هيتعلق بالكلمة. لكن مثلا لو شخص شكله جميل فعايز انسان يستبشر بيه، هنا بقى ممكن يأتي الايه، يأتي بيه. فالكلمة الطيبة يعني كونها تبقى باب للشرك، لا، ضعيف، لكن غيرها باب واسع. بالنسبة لحتة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالأذان، ده اللي هو هنا تمرين يعني إن واحد ينغم في الأذان، ولا مجرد إن هو كويس؟ لا، نداء الصوت فإنه أندى صوتا منك، صوته جميل، لكن وهو بيأذن بلحون العرب، لا بيخلي المد الأربعة سبعة ولا ستة، ولا بينطق بشكل ماهوش أصلا على لحون العرب. التجويد بس بينغم يعني، مش أنت بتقرأ بتجويد وأنا بقرأ بتجويد وإبراهيم بيقرأ بتجويد، لكن الصوت في صوت واحد أحسن من صوت تاني من غير ما يعدي قواعد التجويد. ده راجع لإيه؟ مش الاختلاف قواعد التجويد، لنبرة الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصوت الحسن للنبرة الحسنة. يعني الأذانات اللي هي المشهورة بتاعت القراء المشهورين وكده بيبقى فيها تمرين جامد. المسألة ممكن ما ترقاش لنا الجواز وعدم الجواز، الحرمة والحل وكده، ولكن الأولى إن الإنسان ما يتجاوزش القواعد التجويد حتى في الأذان. ايوه، حتى ما هو التجويد، ما هو ايوه، يعني ايه قواعد التجويد ثابت؟ يعني هيجيب المد اربع حركات عادي، بس الاربع حركات دول بقى مش هيجيبهم كده الله اكبر، لا، ده هيبقى زي لو ده من لحون العرب ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه يرج كان يتلو في سفر وكان يرجع صوته، تمام، فاللي هو الحركه العلو والصعود، العلو والصعود في الصوت، فده من لحون العرب فما فيهاش مشكله، لكن مش هيوصل للغناء. يعني الاذانات المشهوره دي، اذان المعقل، اذان المشاري، ده يجوز ولا لا؟ انا ما سمعتش اذان المعقلي. ليه؟ الاذانات الشيخنا مشهوره خالص دي، بتبقى قصدك قطاني؟ ما سمعتوش. ماشي، هي جميله وحلوه وبنت حلال. لا، ما اعرفش، انا يعني فاكرك بتتكلم على اذان عبد الباسط عبد الصمد. الاذان ده صح ولا ايه؟ انا شايف مفيش حاجه، انا الا يكون حد اعلم مني شايف في حاجه بقى. اصل اصلا سألت حد بتوع التجويد فقال لي تطويل الصلاة دي مش هو طيب قال حرام ما لو طلع عن قواعد التجويد يبقى غلط. طيب احنا ايوه حد يعمل لنا فيها بحث مين؟ اخ محمود زعفان. المره الجايه مش بحث بمعنى بحث مش ما انت هتقول كانوا بيرجونا خلاص على القصه ديت وشرع الطيب في المنار قال ان الكلام ده طيب انت اعتبروا من بس انت بقى بالراحه كده المره الجايه تجيب لنا خلاصه كده. ماشي انت هتجيب لنا كلام الشيخ احمد طيب بالظبط وهتجيب لنا موقع سؤال وجواب حلو كده ولو عندك ايدك طلعت حاجه ثانيه. طيب نكمل الدرس. لا اتفضل. جاب واحد مش عنده في الشغل يقرا قران استبشر بقراءه القران في العمل على تاني يعني ايه؟ واحد عنده مشروع كان من ضمن العمال واحد يقرا واحد يعني ايه يقرا وظيفته كده يعني؟ هو حاطه في المكان ده عشان يقرا القران. يقرا القران فين يعني؟ هو لا هو القرآن اصلا بيطرد الشياطين ليه صفات غير كلام البشر ولكن بقى هو ده اللي فيها مشكله يعني ممكن يعني بعض الناس كده بعض المشاكل لما يتسال عن القران يقول له طب انت شايف مشغل بتقول لمين يعني افترض القران يسمع ليسمع مش للقران للقران كده لو يقول بركه في المكان يعني والله تلاوه القران لا بقى لا مش هي الاسترزاق وكده مش ما اقدرش اربطها الرابطه دي ولكن اصلا الطاعه بتؤثر في المكان والمعصيه بتؤثر في المكان ان كانت المعصيه بتاثر تاثير سيء فالطاعه بتاثر تاثير حسن فقراءه القران في المكان مما يعني يزيد فيه البركه وييسر الامر فيه والله اعلم. قال الحليمي وانما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لان التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مامور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. الانسان المؤمن اصلا مطالب بحسن ظن بالله حتى لو ما كانش فيه سبب اصلا يعني ما فيش اسباب كل الاسباب اللي تؤدي للنجاح منفيه ومع ذلك ان شاء الله ربنا هينجحنا ده مطلوب يعني ايه ده امر حسن مش امر حسن ان هو يترك لا هي منفيه مش بايده هي مش موجوده اصلا. واحد مثلا يعني صادف كده وما عندوش كتاب الماده لاي عذر من الاعذار بقى هو كان معذور فيه يعني او كان ذاكر ماده غلط وراح الامتحان لقى ماده ثانيه المفترض عليه فيها امتحان هو ما غلطش ممكن يكون استقصى او بتاع هي ما ويحسن الظن ان شاء الله لعل ربنا ييسر لعل ربنا ييسر بقى مثلا يتلغى الامتحان يحصل اي حاجه يجي يوزعوا عليهم ورقه الاسئله ويوزعوا عليهم ورقه الاجابه وبعد كده يلقط له كلمتين ثلاثه واحد يقول له هو انت فلان فيقول له اقول له ما ساعدتش عليا ليه بقول لي بس وينجح غرور مثلا ولا غرور ايه يا عم الغرور اللي فيه يا عم انت انت شو عم دعم الحاج لا لا لا ده حسن ظن بالله هو مش هيقول علشان انا مش عشان انا انسان محترم ربنا هينجحني عشان ايه والله ربنا يعملك اللي عليا فالله يعني يا رب فرجها من عندك بقى ماشي تعلق بالله عز وجل. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث ضعيف. التخريج الحديث ده عندكم ايه؟ طيب بيقول فقال أحسنها الفاء. لقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاء وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه. صحاح الشيخ الألباني. أصلا في حديث أنا مش فاكر استصحابه من تضعيفه، أن في الرسل الأفضل أن يكون حسن الوجه حسن الاسم، مش الرسل الأنبياء، الرسول أنت بترسله لحاجة، فإذا أرسلت إليه رسول فاختر اسمه حسنا وشكله حسن. لأن ده أيضا تخيل أنت واحد جاي لك مثلا رسول من واحد اسمه مثلا لا ده زعفان ده حلو يعني مبقاش فاهمه فيحس ان حاجه كبيره كده يعني، لكن اسمه مثلا ايه شيء لا إيه مثلا مقصله تقطع الرقبه دي، او مثلا اسمه مثلا حريقه مثلا، او اسمه وهج او لهب او حرب. فممكن اللي خصوصا العرب دول كان ناس يعني ايه اللغه كده بيدقها كده، زي ما انت ولا بلاش انت اتكلمنا عليك كتير، زي ما انت كده تحب كده العسل كده ولا الموز ولا اي حاجه الحاجات اللي انت تحبها دي انت تحبها. فهو برده كانوا بيستطعموا اللغه كده، فما يتعديش معاهم كده واحد اسمه حرب، لا الاسم ليه معنى وليه لا ما ولكل واحد ليه نصيب من اسمه، دي مقولة مشهورة ولها واقع. بس في مرة الشيخ ابراهيم طالب بقول له يعني لكل واحد نصيب من اسمه ده حديث ولا ايه؟ قال لي والله قول مشهور، ولكن سبحان الله ممكن يبقى اسمه مبارك هو نحس على البلد كلها بسرعة بديهة عجيبة يعني. بس لكل واحد نصيب من اسمه ده الغالب، عشان كده احنا مأمورين باختيار الاسماء الحسنة للأولاد. ماشي صح الكلام، ممكن يبقى هتلاقيه زيه يا نفس الاسم يا الضد. اه طبعا، ومن حقوق الابناء اختيار الاسماء، وكان العرب كانوا يسمون اولادهم باحسن الاسماء باشد الاسماء، يعني مثلا ايه سيف الله ماشي المعتصم بالله، ويسمي الغلمان بأرق الأسماء. طب ليه بتعملوا كده يعني؟ قال هؤلاء نسميهم لأعدائنا وهؤلاء نسميهم لأنفسنا. فأنا عايز أنده أقول يا كهرمان، أقول يا رمان، ليش للولد اللي هيجيب لي مية ماشي أقول حاجة أتلهى بيه، أما ابني ده أنا ده هيبقى فارس ويخرج في الجيش ويروح، فيتقال له كده قائد الجيش سيف الله المسلول، آه ماشي يبقى ساعتها يحصل إيه زعر في القلوب. لكن ما يتقال له مثلا اسمه مثلا يعني نادر ولا تامر بس كده هنأزأزه. لكن مثلا المعتصم بالله او مثلا الغضنفر ولا مثلا ايه انا سميت امي حيدرة كليس غاباتي كده يعني، اه يبقى الاسم لازم يكون فيه ايه لازم يكون فيه قوة كده. مفيش حد من الصحابة اسمه نادر ولا حاجة. قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز التمييز يعني والتضاد، ونفع أحدهما مضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. لا ترد مسلما تعرض بأن الكافر بخلاف ذلك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الحسنات يعني النعم، ولا يدفع السيئات عن المصائب، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. معنى الحديث صحيح، يمكن الحديث ضعيف. الحسنات بمعنى النعم والسيئات بمعنى المصائب، كقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يعني رخاء ونعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسببك. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. الشرك بقى حسب الاعتقاد في الطيرة، الطيرة شرك أكبر ولا أصغر؟ على حسب، لو اعتقد أنها سبب يبقى شرك أصغر، لو اعتقد أن هي بنفسها الشيء المتطير به هو اللي بيجلب الخير أو الشر يبقى ده شرك أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بك، استعان بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعله، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. أنا مش عاجبني طريقة الشرح كده. إيه؟ سمع نزولا على رغبتكم كده مرتين مرتين كده، بس أنا شايف إن لا الصح يبقى لا الأول لا زي ما احنا كنا ناخد الاول ولا زي ما احنا ماشيين دلوقتي. في اجزاء مش واضحه جدا، مش محتاج نقولات لاهل العلم او كلام، كلام واضح وصريح فيتقرا المعنى الاجمالي. ممكن اقول لك ما اقول لك خلاصه اللي في الصفحه هي تتقرا في 10 دقائق وانا اقوله لك في دقيقتين. بس كسر التكرار كلام اهل العلم مثلا بيبقى دليل يثبت في الذهن مثلا للرد على اي مخالفه. والتكرار يعلم الشطار، وما تكرر تقرر. بس في البيت مش هتكرر كتير في البيت. هو احسن طريقه تثبت التصديق بتاعك على الفيسبوك. في دراسته؟ لا، هو لو احنا اصلا مش عايزين نصي على ايه؟ نطلع بمغزى الكتاب. لا احنا عايزين نفرغ لا هو دي طريقة الشروح، ده واحد بيشرح المتن فأي كلمة بيشرحها لك. لا أست في الفقه غريبة، الفقه ده مش متن عقيدة، ده مش متن عقيدة، دي أحاديث وآيات، ففيها حاجات اللي متعلقة بالفقه واللي متعلقة بالعقيدة واللي لها معنى حسن واللي ومعاني الكلمات. هو شرح الكتاب حلو، حلو الكلام، لكن مش ده كله انت مطلوب منك اصلا. يعني نقولات اهل العلم كلام من اهل العلم مش مطلوب، مش مطلوب تحفظهم. لا لا لا لا بس انت فاهم معاني الكلمات. هو بيجيب لك شرح عشان يفهمك المعنى، ويجيب لك نقولات اهل العلم عشان يدللك على المعنى المقصود. طب خلاص بقى، يعني دي كتاب احنا ازاي نشرحه؟ خلاص كتاب ايه؟ مثلا لا هو جايب لك الاحاديث، هو جايب لك الاحاديث اللي فيها عقيده. حلو الكلام، ماشي خلاص. المشكله كتاب الامام، وشوف شرح النووي عليه او شرح الاتحاد عليه. المشكله واحنا بقى عايزين فعلا مش هيبقى لا لا لا مش هيبقى جامع بالشكل ده. هو ايه ده خاصه التوحيد الالهيه؟ مش هيبقى جامع بالشكل ده. هو انت برضو المقصود في الكتاب هنا حفظ المتن، ده رقم واحد. ليه؟ لان هو المتن دليل على مسائل، مسائل عقيدة دي واضحة. المسائل اللي في آخر الباب دي عبارة عن الفوائد من الايه؟ من الآيات والأحاديث. فكأنه هو بيقول لك الحديث دي نطلع منها بأن 1 2 3 4، كلام جميل. اللي جوه بقى ده كله اللي هو هتفهم منه معنى الحديث ومعنى الآية. هو بيقول لك قال ابن كثير معنى الآية دي كذا كذا، والحديث ده هو اهل العلم قالوا عليه 1 2 3 4. وفي حاجات حشو زياده مش مطلوب بنا خالص، وفي حاجات اصول، يعني اصول معنى الكلمات وسفر يعني ايه، ده من الحاجه مهمه، غول وهامه والعدوى ايه الكلام ده بالظبط وتفصيلها. اللي بخلاف كده افهمه بس ما يحفظ. فالصح ان احنا نقف مع المهم ده، واللي هو مش من يعني مش من اصل التوحيد ده ما نتعرضش ليه. اقراء كلام جميل، لكن يعني ناخده بالشرح هيطول معنا الكتاب. فان شاء الله من المره الجايه هيبقى الايه الوضع يختلف شويه. بعد كل جزء مثلا في اللي فات مثلا بحس ان الفصل في النص ممكن تاثر حتى على ايه على الورق ده ماشي. احترمونا حتى يعني كده، امسك ورقه واقول يعني يبقى في الاثنين القادم ان شاء الله اعمل ورقه كده. سبحانك اللهم وبحمدك.